سائل يقول: فضيلة الشيخ، بارك الله في علمكم ونفع بكم، على الراجح من أن المأموم لا يقول بعد الرفع من الركوع إلا ربنا ولك الحمد، فما السنة في حقه؟ هل يقول ذلك حين يشرع في رفع رأسه من الركوع أم بعد أن يعتدل قائما؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن رفع رأسه من الركوع فهناك موضعان وحالتان: الحالة الأولى حال رفعه ما بين انحناء الظهر، فإذا رفع رأسه من الانحناء إلى أن يستتم قائما هذه حالة يسميها العلماء بالرفع، فإذا وقف واستتم قائما تسمى حالة القيام بعد الركوع. فأما بالنسبة لحال الرفع فالذكر للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول شيئا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند رفعه: سمع الله لمن حمده، وقال للمأموم: قولوا ربنا ولك الحمد. وربنا ولك الحمد لم يقلها عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن استتم قائما، ففرق عليه الصلاة والسلام بين التسميع وبين التحميد، فجعل التسميع للرفع وجعل التحميد بعد استتمامه قائما، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: وقال وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وبناء على ذلك يقتصر المأموم على قوله ربنا ولك الحمد بعد أن يستتم قائما، ولا يكون له ذكر في حال رفعه من الركوع. والله تعالى.